العجوزين نزكوا يوجع في الجنة ما خدش العجوزين نزكوا يوجع في الجنة يا بنتي ده أنا مش عجوز ده أنا خيري كتير لقيت في حالة كبير يقعد في ودنك من سنة حالة كبير ليه يا عم يا عم روح كده وتلم حالة كبير ليه يا عم يا عم روح كده وتلم أنا أصلي حلوة ولسه صغار أنا أصلي حلوة ولسه صغار العيشة معاك حالتها تغم يا راجل يا عجوز أخيرك هتكون يا راجل يا عجوز ما خدش العجوزين نزكوا يوجع في الجنة ما خدش العجوزين نزكوا يوجع في الجنة يا بنتي ده أنا مش عجوز ده أنا خيري كتير لجيب لك كردان كبير يعمل في صدرك شنشانة كردان كبير لمين يا عم يا عم روح كده وتلم كردان كبير لمين يا عم يا عم روح كده وتلم انا عايشه خاليه وقلبي خالي انا عايشه خاليه وقلبي خالي اكلها دكه ويرتاح بالي يا راجل يا عجوز اخيرك هتدوس يا راجل يا عجوز اخيرك هتدوس ما خدش العجوزين ازكه يوجع في الجنان ما خدش العجوزين ازكه يوجع في الجنان ده انا مش عجوز ده انا خيري كتير لجيب لك حرير كتير واقعد معاكي من سنة حرير كتير ليه يا عم يا عم روح بقى وتلم حرير كتير ليه يا عم يا عم روح بقى وتلم ده انا اكل عيش البس خيش اكل عيش والبس خيش وجوه الخيش حبيبي القلب يا راجل يا عجوز وخيرك هتدوس يا راجل يا عجوز اخيرك هتدوس ما خدش العجوزين لزكوا يوجع في الجنة ما خدش العجوزين لزكوا يوجع في الجنة